ملخص كتاب الصحة النفسية والعلاج النفسي من أخضر.com لمؤلفه الدكتور حامد عبد السلام زهران. لا يخفى على أحد الآن أهمية العلاج النفسي، لقد أصبح جانباً ضرورياً في الحياة بسبب كثرة المشكلات النفسية وازدياد اضطرابات الشخصية في الآونة الأخيرة، فكان من المهم تسليط الضوء على الأزمات النفسية وتطوير علاجاتها بشتى الطرق. أولاً، مفهوم الصحة النفسية. الصحة النفسية هي الحالة التي يكون فيها الفرد متوافقاً مع نفسه وبيئته، بحيث يستطيع أن يعيش في سلام ويكون بإمكانه أن يشعر بالسعادة مع نفسه ومع الآخرين. أما المرض النفسي فهو اضطراب وظيفي في الشخصية، ويأتي على صورة أعراض نفسية وجسمية، ويؤثر في سلوك الشخص ويعوقه عن ممارسة حياته بشكل طبيعي. ويأتي المرض النفسي على هيئة أنواع متعددة، كما أن له درجات متفاوتة، لذا فإن العلاج يتوقف على مدى حدة المرض، فكل حالة مختلفة عن الأخرى. ويوجد ثلاثة مناهج أساسية في الصحة النفسية، وهي المنهج الإنمائي، والمنهج الوقائي، والمنهج العلاجي. فالمنهج الإنمائي هو الذي يتضمن السعادة والكفاية لمساعدة الأسوياء على الوصول إلى أعلى مراحل الصحة النفسية، والمنهج الوقائي هو الذي يتضمن الوقاية من الوقوع في المشكلات والاضطرابات النفسية، والمنهج العلاجي هو الذي يتضمن علاج المشكلات والاضطرابات حتى يعود الشخص إلى حالة التوافق النفسي. وإذا كنا نرغب في معرفة الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية، يمكننا النظر إلى بعض الخصائص مثل التوافق والشعور بالسعادة مع النفس ومع الآخرين، والقدرة على مواجهة مطالب الحياة وتحقيق الذات واستغلال القدرات، والسلوك العادي وحسن الخلق وإمكانية العيش في سلام. كما يجب الاهتمام بالصحة النفسية للأسرة، فالعلاقة بين الوالدين تؤثر في صحة الطفل النفسية، حيث إن الأسرة المضطربة تعد بيئة نفسية سيئة للنمو، لأن الخبرات النفسية التي يتعرض لها الطفل في سنواته الأولى تؤثر تأثيراً مهماً في نموه النفسي. ومن ضمن البيئات المؤثرة في الطفل هي البيئة المدرسية كذلك، وللمعلم دور مهم في الجوانب التربوية، حيث يجب عليه أن يتمتع هو شخصياً بالصحة النفسية حتى يكون قدوة صالحة لطلابه، وأن يؤدي عمله على أكمل وجه ويعالج مشكلات تلاميذه. إذن من المهم أن يصل الشخص إلى التوافق النفسي، وهو بمثابة عملية دينامية تتناول السلوك والبيئة الطبيعية والاجتماعية بالتغيير والتعديل، حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئته، وهذا التوازن يتضمن إشباعاً لحاجات الفرد وتحقيق متطلبات البيئة. ثانياً، مطالب مهمة. من الضروري تحقيق مطالب النمو النفسي السوي بكل مظاهره الجسدية والعقلية والانفعالية والاجتماعية، وبالتأكيد فكل مرحلة من عمر الإنسان لها مطالب مختلفة، فمطالب النمو في مرحلة الطفولة تتمثل في المحافظة على حياة الطفل وتعليمه المشي والأكل والكلام والنشاطات العادية. ومن الناحية الاجتماعية فمن المهم تعلم التفاعل مع الرفاق والاتصال بالآخرين والتمييز بين الصواب والخطأ وتنمية الثقة في النفس وفي الآخرين. أما النمو في مرحلة المراهقة فهو يتطلب تقبل الجسم والتغييرات الحاصلة للفرد وتكوين المفاهيم الأساسية للإنسان الصالح وتطور المستوى التعليمي. ومن المهم أيضاً تقبل المسؤوليات الاجتماعية وتعلم مهارات ضبط النفس. وفي مرحلة الرشد تكمن مطالب النمو في توسيع الخبرات العقلية وحسن اختيار الزوجة أو الزوج، والعمل على تكوين أسرة وتكوين فلسفة عملية للحياة مع الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والوطنية. وأخيراً، ففي مرحلة الشيخوخة تكون هناك مطالب نمو مختلفة تتمثل في التوافق النفسي للضعف الجنسي والمتاعب الصحية وتقبل حالات التقاعد أو ترك العمل والاستعداد لتقبل المساعدة من الآخرين والتوافق لموت الشريك أو الأصدقاء وتهيئة الجو النفسي المناسب للحياة في هذه المرحلة. ومن أهم الشروط التي تحقق التوافق النفسي إشباع الحاجات والغرائز، فهناك غرائز فردية تتمثل في غريزة البحث عن الطعام وغريزة التملك وغريزة الاستغاثة والنفور والضحك، وهناك غرائز اجتماعية مثل الغريزة الجنسية وغريزة الوالدية التي تظهر في الحنو. وهناك حيل تصنف على أنها حيل دفاع نفسي، فهي بمثابة السلاح النفسي ضد الإحباط والقلق، وتكون إما متزنة وإما مؤذية، مثل حيلة التقمص، أي أن يستعير الفرد صفات غيره وينسبها إلى نفسه، وحيلة الإسقاط، وهي أن ينسب الفرد ما في نفسه من عيوب غير مرغوبة إلى غيره، وحيلة التخيل، وهي اللجوء إلى عالم الخيال لتحقيق الرغبات الصعبة. وأيضاً من الحيل المعروفة حيلة التبرير، وهي تفسير السلوك الفاشل وتعليله بأعذار مقبولة، كما توجد حيلة النسيان، وهي إخفاء الخبرات والمواقف غير المقبولة من الوعي والإدراك، وهذه الحيلة قد ينتج عنها حيلة الكبت التي تتمثل في إبعاد الأفكار الخطيرة والمخيفة من حيز الشعور إلى حيز اللاشعور حتى تنسى. ثالثاً، الوقاية من الاضطراب. نشأنا على مقولة الوقاية خير من العلاج، والوقاية من المرض النفسي تحديداً مهمة وضرورية، ولا بد من معرفة أسباب الأمراض وتحديد الظروف التي تساعد على التخفيف من أعبائها. فمن الإجراءات الوقائية الحيوية رعاية الأم منذ وقت الإخصاب وأثناء الحمل والولادة، ووقاية الأطفال من الأمراض وتنمية المناعات لديهم وتطعيمهم، وإعداد الفحص الطبي الدوري لاكتشاف أي مرض عضوي مبكر، وتهيئة الظروف التي تؤدي إلى أفضل مستويات من الضمان لمقاومة ضغوط الحياة. وهناك إجراءات خاصة بالوقاية النفسية تحديداً، مثل العمل على تحقيق أكبر درجة من النمو والتوافق في كل مرحلة، وسيادة أجواء مليئة بالحب لكي يشعر الطفل بأنه مرغوب فيه، وهذا يتمثل في إمداد الوالدين بالمعلومات الكافية عن المظاهر المناسبة لإشباع الحاجات النفسية لدى الأطفال. كما أن من المهم القيام بالتربية الجنسية في إطار التعاليم الدينية والمعايير الاجتماعية والقيم الأخلاقية حتى يتحقق السلوك الجنسي السوي. إن البرامج الوقائية يجب أن تتناول ظروف الفرد والجماعة، فالمجتمع الصحي هو الذي يهيئ المناخ الاجتماعي والثقافي الذي يسهل النمو السوي لأفراده وجماعاته، ويقوم بكل ما يكفل الوقاية من المرض النفسي، ويمكن أن يكون ذلك بواسطة وسائل الإعلام والمدارس والمعاهد العلمية والطبية المتخصصة في هذا المجال. إن علم الصحة النفسية يهتم بدراسة الشخصية واضطرابها والسلوك السوي وغير السوي وغير ذلك من دراسة الشخصية العادية والمريضة والشاذة. وتعرف الشخصية على أنها التنظيم الدينامي في الفرد لجميع الأجهزة النفسية الجسمية الذي يحدد توافقه الفريد مع بيئته. وللشخصية مكونات مترابطة، فإذا حدث اضطراب أو نقص أو شذوذ في أي مكون، فسوف يؤدي ذلك إلى اضطراب في البناء العام والأداء الوظيفي. ومكونات الشخصية أربعة: مكونات جسمية وعقلية وانفعالية واجتماعية، فعندما تنتظم مكوناتها وظيفياً وديناميا وتنسجم بشكل متوازن ومتسق، يمكننا أن نطلق عليها مصطلح تكامل الشخصية، وأي خلل في هذا التكامل يؤدي إلى المرض النفسي. بيد أن الشخصية تؤثر بها بعض العوامل مثل العوامل الحيوية ودور العبادة والبيئة والتعلم والأسرة ووسائل الإعلام. رابعاً، أسباب وأعراض. كما نعلم فإن لكل شيء سبباً، والمرض النفسي بالتحديد من خصائصه تعدد الأسباب، أي أن المريض لا يشترط أن يعاني سبباً واحداً، بل من الممكن أن يكون مرضه لأكثر من سبب. وتنقسم الأسباب النفسية إلى أسباب عدة، منها الأسباب الحيوية التي توجد في تاريخ نمو الفرد وتتعلق بالأسباب الجسمية العضوية مثل الاضطرابات الفيزيولوجية أو عوامل النقص العضوي، كما أن الوراثة تقوم بدور واضح في تهيئة الإصابة بالمرض النفسي، فهناك بعض الأمراض يحتمل أن يكون للوراثة دور فيها مثل الفصام والاكتئاب والصرع، وربما تكون الأسباب نفسية، أي تتعلق بعدم إشباع حاجات الفرد خصوصاً في مرحلة الطفولة، أو الأحداث الصادمة أو العادات غير الصحية واضطراب العلاقات. وقد تتمثل في الصراع الناتج عن وجود حاجتين لا يمكن إشباعهما في الوقت ذاته، ما يؤدي إلى التوتر والقلق واضطراب الشخصية. أو قد تتمثل الأسباب النفسية في الإحباط والحرمان، فالتنشئة غير السوية تؤدي إلى الإحباطات والتوترات لدى الفرد مثل القسوة والإهمال أو التذبذب أو الحماية الزائدة أو الرفض الصريح، فكل هذه أسباب تؤدي إلى المرض النفسي. ودائماً ما تصنف الأمراض النفسية بحسب الأعراض، وتكون هذه الأعراض مرتبطة بحياة الشخص، حيث إن الأعراض تشير إلى وجود مشكلة داخلية. ولكي نحدد معنى العرض، لابد أن نحدد العوامل التي أدت إلى ظهوره، وهي التي تجعلنا نفرق بين مرض وآخر. وتصنف الأعراض بشكل مختلف، لأن الأسس التي يقوم عليها التصنيف تختلف، كون العرض منشأه عضوياً أو نفسياً. فهناك مثلاً اضطرابات في الإدراك يندرج تحتها الهلوسات بجميع أنواعها، السمعية والبصرية والذوقية واللمسية، وهناك اضطرابات تفكير يندرج تحتها التفكير غير الواقعي والتشتت والوساوس والأوهام مثل توهم العظمة وتوهم الاضطهاد. وكذلك توجد اضطرابات في الكلام مثل تأخره أو بطئه أو سرعته أو عرقلته، كما أنه توجد اضطرابات الانفعال التي تتمثل في القلق والاكتئاب أو الفزع والتوتر والتبلد. خامساً، التشخيص والعلاج. إن عملية الفحص الدقيق مهمة لتشخيص المرض النفسي، حيث يكون الهدف منها فهم شخصية المريض وتحديد نوع اضطراباته التي تؤثر في حياته، ولكن هذا الفحص تراعى فيه شروط معينة مثل الدقة والموضوعية وبذل الجهد المطلوب للحصول على البيانات والمعلومات بكل الطرق، كما أن من المهم حث المريض على التعاون والاهتمام ومساعدة المعالج حتى يستطيع تشخيص حالته. فالتشخيص هو العملية المهمة في العلاج النفسي، حيث إنه يعد السبيل الذي يساعدنا للتعرف على طبيعة ونوع المرض، وغالباً ما يكون عملية معقدة تتضمن ديناميات الشخصية وأسباب المرض، ويهدف التشخيص إلى تحديد العلاج الملائم لكل حالة، وكلما كان التشخيص مبكراً كانت فرصة العلاج ناجحة أكثر. أما التشخيص في حالة الأطفال فيحتاج إلى إشارات خاصة بسبب أن الطفل ما زال ينمو ولم يصل إلى تمام النضج، وبسبب أن المشكلات النفسية الخاصة بالأطفال تختلف مع النمو. إن العلاج النفسي ضروري مثل أي علاج، ولا يمكننا الاستهانة به، وهو يعد من أقدم أنواع العلاجات، ولكنه تطور مع المراحل التاريخية، وبالتأكيد فالناس تحتاج إلى هذا العلاج ليسهم في تغيير نمط حياتهم وتحسينه ومساعدتهم على تحمل الشقاء. ومن الجيد أن نظرة المجتمع الحديث إلى العلاج النفسي قد اختلفت، فأصبح أكثر إدراكاً لأهميته، بل إن المجتمع مسؤول في التوعية عنه لما يحمله هذا العلاج من أهداف نبيلة، مثل إزالة العوامل والأسباب التي أدت إلى المرض، وتحويل الخبرات المؤلمة إلى خبرات معلمة، وتحقيق تقبل الذات ودعمها، وزيادة القدرة على حل الصراعات. وينوه تنويهاً شديداً إلى أنه لا يجوز اللجوء إلى غير المختصين، ويراعي المختصون بعض الأمور المهمة مثل التحلي بالعلم والخبرة والحفاظ على سرية المعلومات والإخلاص في العمل، كما يجب عليهم أن يمنحوا المريض حقوقه كاملة وأن يقدموا له ما يستحقه من اهتمام ورعاية. سادساً، أنواع العلاج. إن العلاج النفسي له طرق متعددة، ولكن على الرغم من تنوعها فإن هدفها واحد. كما توجد أبعاد للعلاج، فيمكن أن يكون العلاج فردياً أو جماعياً، ويمكن أن يكون مطولاً أو مختصراً قصير الأمد. وبالتأكيد فقد سمعنا كثيراً عن العلاج السلوكي، وهنا ينبغي أن نفصل الموضوع أكثر. يستخدم العلاج السلوكي لتعديل السلوك المضطرب، ويتم فيه التركيز على مبادئ وقوانين ونظريات معينة حتى ينضبط السلوك المرضي وينمو السلوك السوي. وله مميزات كثيرة، من أهمها أنه يستغرق وقتاً قصيراً ويبدو أكثر أماناً من الأساليب الأخرى. وذكرنا سابقاً أن هناك طريقة للعلاج تكون في إطار جماعي، وهي التي يتم فيها علاج المرضى الذين تتشابه مشكلاتهم في جماعات صغيرة. ومن فوائد استخدام هذا الأسلوب أنه قد يعالج أسرة بأكملها عندما تتشابه مشكلاتهم، كما أنه يسهم في معالجة المرضى الذين يعانون من الانعزال والميل إلى الوحدة والخجل الزائد. وله أثر تنفيسي ذو قيمة عالية، ويقلل من حدة تمركز المريض حول ذاته. أما العلاج الطبي بالأدوية فينبغي أن نعيره اهتماماً بأن نعرف ماهية الأدوية التي تستخدم في العلاج النفسي، وهي تتمثل في منبهات ومهدئات ومنومات ومضادات اكتئاب وعقاقير هلوسة. ومن مزايا العلاج بالأدوية أنها تقلل من الحاجة إلى بقاء المرضى في مستشفيات الأمراض العقلية، وتسهل أنواع العلاجات الأخرى، وتسهم في علاج عدد أكبر من المرضى. وهناك علاج نفسي ديني، فالصحة النفسية تشمل السعادة في الدنيا والدين، وقد تحدث بعض الاضطرابات النفسية في الجانب الديني، وتتمثل أعراضه في العدوان والسلوك الجنسي المنحرف والانتحار، ويتكون هذا عن طريق استجابة غير سوية لضمير المريض بسبب تعرضه للإهمال. ويضاف إلى ذلك شعور المريض بالخوف المرضي الذي يجعله يعاني من أساليب سلوكية قهرية مصحوبة بالقلق والضيق وفقدان الأمان النفسي. ويفيد العلاج الديني في حالات الوسواس والهستيريا ومشكلات الزواج والإدمان والمشكلات الجنسية. هذا وتوجد طرق أخرى مختلفة للعلاج، مثل العلاج بالعمل والقراءة أو الفن واللعب. سابعاً، مشكلات واضطرابات. تصنف الأمراض النفسية والعقلية إلى تصنيفات عدة، حيث إن هناك مشكلات نفسية واضطرابات شخصية يندرج تحتها الضعف العقلي والاضطرابات الانفعالية واضطراب العادات واضطراب النوم والإدمان والمشكلات الزوجية ومشكلة الشيخوخة. وهناك اضطرابات نفسية جسمية توجد في أجهزة الجسم المختلفة، وتوجد في أمراض العصاب، منها القلق والهستيريا والوسواس القهري والاكتئاب. كما أنه يوجد صنف أخير، وهو أمراض الذهان، وتصنف تحت الأمراض العقلية، ويندرج تحتها الفصام والهذاء والبارانويا والهوس. ولعلنا نوضح بعض المصطلحات في الأنواع المختلفة. فالعصاب هو اضطراب في الشخصية بين العادي وبين الذهان، وتجعل حياة الشخص أقل سعادة، والاضطرابات العصابية هي أكثر الاضطرابات النفسية حدوثاً وتنتشر أكثر لدى النساء. وعصاب الوسواس القهري هو فكر متسلط يتمثل على شكل سلوك جبري، حيث يشعر المريض أن لابد له من تكرار بعض الأفعال ولا يستطيع مقاومة أفكاره. وقد يرتبط الوسواس بالخوف المرضي، وصاحب الشخصية الوسواسية يبدو شخصاً مثالياً رائعاً، ولكنه غير سعيد، ومن سماته العناد والتردد والحذر والاهتمام بالتفاصيل ودقة المواعيد وحب النظام والحساسية ويقظة الضمير. أما الاكتئاب فهو حالة من الحزن الشديد المستمر، وله تصنيفات عديدة ودرجات متفاوتة، وأعراضه منها ما هو جسدي ومنها ما هو نفسي. فالجسدي مثل انقباض الصدر والشعور بالضيق وفقدان الشهية ونقص الوزن والتعب من أقل مجهود وضعف النشاط العام وضعف الثقة بالنفس والتوتر والميل إلى الصمت والسكون والشعور بالذنب وأفكار الانتحار. والآن نأتي إلى الذهان، وهو اضطراب عقلي خطير يتمثل في الانفصال عن الواقع وتفكك الشخصية. ومن الممكن أن يكون من أسباب الذهان الاستعداد الوراثي والتوترات النفسية الشديدة، أو انعدام الأمان وأساليب التنشئة الخاطئة مثل الرفض والتسلط والحماية الزائدة. وأخيراً الهوس، وهو سلوك ذهاني يتسم بالغرابة والنشاط الحركي الزائد والمرح، وقد يأتي خفيفاً أو حاداً، ومن أهم أعراضه السعادة الوهمية المفرطة والنشوة الزائدة والأرق واللامبالاة بالمعايير الاجتماعية وسرعة الاستثارة والتهور، وقد يصل إلى الإدمان في بعض الحالات. وختاماً، لا ينبغي لك الاستهانة بأي مرض نفسي عزيزي المستمع، فإذا كنت تعاني من أي شيء ذكره الكاتب فاذهب إلى الأخصائيين واشرح لهم مشكلتك. وأيضاً إذا كنت تعرف أي شخص يعاني مما سبق فلا تتردد لوهلة أن تساعده. حفظ الله نفوسكم ونفوس أحبابكم من كل سوء.